منی خرد خرد از زمان نه یکود گیز لغرد ور جشمیت تابع الشهوة ورفيق الدريق يغنوز دراج ديك نيرتي ذكيس تبيم تنتنيت يقاوح بيبي قال يغات نهريك نادر أبدان منبوت قات درات يخكري حب بيان كرا وحدو تغمد نزون دي فيس والنايرة للضد أجي ديرا دحل نبيس كار لحوب ما دريد دوان Let's grab il gredaydi bu